بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا ضمن اللقاء السادس عشر من سلسلة اللقاءات العلمية لشبكة المنارة أن نستضيف مجددا فضيلة شيخنا الدكتور خالد بن جريد العنزي حفظه الله تعالى ونفع الله به، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، سائلين من الله تبارك وتعالى أن يوفق الشيخ وأن يسدد قوله وعمله. تفضل شيخنا، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخيرتهم خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالمسلم يعتبر من مضي الأيام وانقضاء الليالي، فإن هذه الأيام تمر سريعا وتمضي كلمح البصر، وكل ذلك من أعمالنا، كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. والمسلم يعني أثمن ما يكون لديه الوقت، لأن الأوقات هي التي يودع فيها الأمل الصالح، وهذه الأيام هذه الأوقات لها أرباح وخسارة، وأرباح الأيام وخسارتها تختلف عن بقية الأرباح والخسائر، فإن في الدنيا قد يربح الإنسان وقد يخسر، وقد يستفيد من الخسارة، وقد يجير الخسارة إلى مرابح، لكن بالنسبة لأرباح الأيام وخسائر الأيام خطيرة جدا، كما قال أحد السلف: يا ابن آدم الأيام والليالي لها أرباح وخسارة، أرباحها الجنة وخسرانها النار. فسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يربح بهذه الأيام، وممن تكون هذه الأيام شاهدة له لا شاهدة عليه. أيها الإخوة الكرام، هذه الأيام هي فاضلة ولها منزلة كبيرة، ومنزلتها بيّنها الله عز وجل وبيّنها نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام العظيمة، أيام رمضان، هذا الشهر الذي الله عز وجل اختصه من سائر الشهور، وجعل الله عز وجل فيه خصائص كثيرة لا توجد إلا في هذا الشهر المبارك، ومن أعظم خصائص هذا الشهر المبارك أن الله عز وجل جعل هذا الشهر المبارك سببا لتقوى الله عز وجل، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله عز وجل كتب علينا هذا الصيام ليتزود الإنسان من تقوى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في شهر رمضان يمتنع عن المآكل، ويمتنع عن المشارب، ويمتنع عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق الفجر الثاني إلى غروب الشمس طاعة لله رب العالمين. ويضاف إلى ذلك أن الإنسان يستشعر العبودية لله عز وجل، فيحفظ جوارحه ويستحي من الله حق الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحوا من الله حق الحياة. قالوا: يا رسول الله، والله إنا نستحي من الله حق الحياة. قال: الحياء من الله حق الحياة، أن تحفظ الوجه وما حوى والبطن وما وعى. فيحفظ الإنسان البصر، ويحفظ الإنسان اللسان، ويحفظ الإنسان الأذنان والعينان عن محرمات الله عز وجل، ويحفظ البطن وما حوى، يحفظ القلب من أمراض القلوب، ويحفظ كذلك البطن من كسر الحرام ويحفظ كذلك فرجه من مقارفة الحرام. وعلى ذلك فالإنسان في هذا الشهر المبارك يتزود من تقوى الله عز وجل، يزداد تقوى الله عز وجل في هذا الشهر. وهذا الشهر العظيم ارتبط به أمر عظيم ومعجزة كبيرة أنزلت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي المعجزة الخالدة لرسولنا صلى الله عليه وسلم والحج العظيم على الأمة الإسلامية، وهو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو ميز الله عز وجل هذا الشهر، وخص الله عز وجل هذا الشهر بأن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الشهر المبارك شهر عظيم هو شهر القرآن، ولذلك شهر الصيام شهر القرآن الكريم، يحرص الإنسان على أن يصوم كما أراد الله عز وجل ويقرأ القرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى، ويجتهد الإنسان في هذه الأيام العظيمة في أيام رمضان في العشر الأول والعشر الوسطى، ثم يزداد اجتهاد الإنسان في العشر الأواخر. كان السلف رضوان الله عز وجل عليهم أجمعين إذا دخل رمضان قالوا إنما هو شهر القرآن، إنما هو شهر الصيام والقرآن وإطعام الطعام. يعني كانوا يقتصرون في هذا الشهر، يتركون مجالس العلم ويتركون مجالس التحديث والتدريس ويتركون مجالس الفقه وغير ذلك، ويجتهدون في قراءة القرآن الكريم وفي إطعام الطعام في هذا الشهر المبارك، ممثلا في تفطير الصائمين. ولذلك يعني كان هذا الشهر شهر عظيم، وهو شهر كرم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يقول عليه الصلاة والسلام إذا رجعه جبريل عليه السلام القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت هذه العشر اجتهد فيها عليه الصلاة والسلام فيما لا يجتهد في غيرها. كانت أم المؤمنين عائشة كما أخرج الإمام أحمد في مسنده تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلق العشرين بصلاة وصوم ونوم، إذا كان العشر شم رأس المئزر. يعني اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر اجتهادا عظيما. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. يعني في هذه العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ما لا يجتهد في غيرها من الليالي والأيام، كان يجتهد فيها عليه الصلاة والسلام اجتهادا عظيما. كيف كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وسد أنفزره صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العشر. ليه؟ 21 كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم غالب الليل مستيقظا صلوات ربي وسلامه عليه ما بين قيام وما بين ذكر وما بين قراءة وما بين تسبيح وما بين تحميد وما بين تهليل عليه الصلاة والسلام وما بين ذكر لله عز وجل، وكان وما بين استعداد للصيام كتناول السحور وغيره عليه الصلاة والسلام. وكان يوقظ أهله عليه الصلاة والسلام، يوقظ أهله للصلاة صلوات ربي وسلامه عليه، ويحثهم على ذلك، يوقظ زوجاته عليه الصلاة والسلام ويتعهدهم في ذلك. وهذا مطلب من الإنسان المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يعني يجتهد في يعني في حث أبنائه وحث زوجته وحث بناته على إثناء هذه الأيام، فهي أيام تمر كمر السحاب، أيام سريعة جدا، أيام يعني تمر سريعة جدا، هي عشرة أيام، أيام معدودة، إذا كان شهر رمضان أيام معدودة فما بالك بهذا الثلث، هذا الثلث لكن الثلث عند الله عز وجل عظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل عليه الصلاة والسلام في العبادة، عليه الصلاة والسلام وأيقظ أهله وشد محزره، شد المحزر يقصد فيه الاجتهاد في العبادة، يجتهد التشمير، يقصد فيه يعني الاجتهاد الكبير في العبادة، وكان يعتز للمساء عليه الصلاة والسلام إذا دخلت هذه العشر ويتفرغ للعبادة صلوات ربي وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام يحث أقاربه عليه الصلاة والسلام على الصيام، على القيام والاجتهاد في هذه العشر. فقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طرق باب فاطمة وعلي الليلة فقال لهما ألا تقومان فتصليان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم ويحث الأقارب ويحث الأهل عليه الصلاة والسلام على الاجتهاد في القيام. يعني بعض الأئمة جزاء الله خيرا يجتهد ولكن قد يصلي صلاة قصيرة، فالإنسان يحرص على أن يصلي خلف هذا الإمام لأن ما صلى خلف إمامه كتب له قيام ليلة، فيحرص الإنسان على أن يصلي خلف الإمام. لكن إذا انتهت الصلاة يجتهد الإنسان في الدعاء ويجتهد الإنسان في القراءة ويجتهد الإنسان في التضرع إلى الله والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر عليه الصلاة والسلام، يجتهد في هذا الحسن ما لا يجتهد في غيره. وكان عليه الصلاة والسلام من اجتهاده أنه يحيي الليل عليه الصلاة والسلام ويوقظ أهله ويشد المئزر صلوات ربي وسلامه عليه ويحث كل من حوله عليه الصلاة والسلام باستثمار هذه الأيام الفاضلة العظيمة. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في العشر الأواخر. ورد في حديث عائشة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عليه الصلاة والسلام عشرين يوما. ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف هو لزوم المسجد للتضرع لطاعة الله عز وجل. ذكر ابن القيم وغيره من العلماء أن الإنسان في هذه الحياة يقسو قلبه بأسباب، من هذه الأسباب مثلا التوسع في المطاعم والمشارب والمباحات والزيارات والذهاب والخلط وغير ذلك. فهناك مقويات للقلب، هناك أسباب تصقل هذا القلب وتقوي هذا القلب، من أعظم هذه الأسباب الصيام، فيصوم الإنسان. فإذا صام الإنسان امتنع عن المباحات مباحات المطاعم والمشارب، وامتنع كذلك في النهار عن يعني عن أهله، وهذا يجعل الإنسان يجعل قلب الإنسان يعني يصبح قويا ثقيلا نقيا بإذن الله. ثم كذلك يضيف إلى ذلك الاعتكاف، الاعتكاف يمنع الخلطة، الإنسان يحتاج إلى مخالطة الناس بحدود، لكن الخلطة وكثرة الخلطة هذه قد تقسي القلب، خاصة إذا كان الناس يعني تكون المخالطة بينهم في أحاديث الدنيا. يعني القضية قضية المسلم لا بد أن يكون من أبعد ما يكون عن الحرام، لكن القضية الآن قضية أخرى، وهي أن بعض الناس يتوسع في المباح في المزح في الأحاديث في الأخبار. يعني كان بعض السلف لا يخبر ولا يستخبر إلى غير ذلك. إذن هذه من المسائل التي يحرص الإنسان عليها في رمضان الاعتكاف، لزوم المسجد للتضرع لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غرض عظيم في الاعتكاف، وهذا الغرض العظيم كان تحري ليلة القدر. فكان في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الأواخر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تنسوها في العشر الأواخر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينقطع للعبادة في المسجد صلوات ربي وسلامه عليه، ينتظر هذه الليلة، ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة، ليلة القدر التي لها المنزلة ولها المكانة عند الله جل شأنه وتقدست أسماءه. ليلة القدر ليلة عظيمة، كان من أسباب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحرى ليلة القدر. هذه الليلة العظيمة، ليلة القدر، ليلة الشرف، وليلة المنزلة، وليلة المكانة، وهذه الليلة فيها خصائص عظيمة، خصها الله بخصائص. حنا لما نقول خصها الله بخصائص يعني اختصت هذه الليلة بخصائص الخاصية هي ما يميزها عن غيرها، يعني هذه الخصائص هي لهذه الليلة دون غيرها من ليالي العام، يعني ليست فضائل، لأن الفضائل أحيانا يشترك رجل مع رجل في فضيلة من الفضائل. لكن أنا لما أقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه اختص بأنه أول من أسلم من الرجال، فهذه خاصية لا يشارك فيها أحد. إذا ليلة القدر لها خصائص لا يشاركها فيها ليلة من ليالي العام. أول هذه الخصائص أن نزول القرآن كان في هذه الليلة، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر. ثم أن هذه الليلة وصفها الله عز وجل بوصف عظيم، وأن هذه الليلة خير من ألف شهر، يعني العبادة في هذه الليلة، من أدرك ليلة القدر، من رضي الله عز وجل عنه في ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كأنما تعبد لله عز وجل أكثر من 80 سنة. ليلة القدر خير من ألف شهر. كذلك من خصائص ليلة القدر أن الله عز وجل وصفها بأنها مباركة، والبركة معناها لزوم الخير وكثرة الخير، وكثرة الخير لما نقول بركة الجمل معناته أن هذا المعنى معناه أن لزم مكانه، ولما نقول بركة الماء أو بركة ماء فمعناته كثرة الماء، فتجمع البركة بين أمرين، بين كثرة الخير وبين مكث الخير وبقائه ولزومه. فهذه الليلة المباركة ينطبق عليها هذا الوصف بأنها ليلة من أدركها أدرك خيرا عظيما ولزمه خيرا عظيما ونال أجرا عظيما وفاز فوزا عظيما. من خصائص هذه الليلة أنها تنزل فيها الملائكة، ملائكة الرحمن التي تتنزل بالرحمة تتنزل في هذه الليلة، ولا شك أن نزول الملائكة فيه خير ورحمة، فالملائكة يعني ينزلون إلى الأرض بالبركة، إذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تنزل عليهم الرحمة وتغشاهم الملائكة وتحفهم الملائكة إلى غير ذلك من خصائص وجود الملائكة. فنزول الملائكة في هذه الليلة فيه خير عظيم وفيه سلامة عظيمة. وكذلك نزول الملائكة، الملائكة يستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للمؤمنين ويستغفرون لمن في الأرض، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى غير ذلك. كما أن هذه الليلة تختص بجرق كبير من ملائكة الرحمن، فإن في هذه الليلة يتنزل جبريل عليه السلام، والله عز وجل خص جبريل بالشرف بالذكر لشرفه ومكانته عند الله عز وجل، تنزل الملائكة والروح فيها. ذلك من خصائص هذه الليلة بأنها سلام أي سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل أذى، أو أنها سلام للمؤمنين من كل ما يخوفهم لكثرة من يؤتق فيها من النار ويسلم من العذاب. قال الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر. كذلك هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله تعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وما يقدر الله عز وجل لعباده من أعمال وغير ذلك. كما قال الله عز وجل كل أمر حكيم أي أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها ضلال ولا نقص ولا شك ولا باطل فهي تقدير من الله العزيز العليم سبحانه وتعالى. في هذه الليلة يغفر الله عز وجل من قام إيمانا واحتسابا، والإيمان أن الإنسان يقوم هذه الليلة في يقين، لأن الإيمان كما ورد عن ابن مسعود أن الإيمان اليقين، والإيمان فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأركانه لما سأله جبريل فذكر أركان الإيمان. هذا هو الإيمان، أن الإنسان يكون عنده يقين بهذه الأمور التي يجب عليه أن يؤمن بها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كذلك يؤمن بفضائل هذا الشهر وفضائل هذه الليلة ويكون على يقين بذلك، ثم يقوم هذه الليلة احتساما لا تقليدا ولا رياء ولا غير ذلك، إنما يقوم هذه الليلة يريد ثوابها ويريد خيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا مثلما ذكرت لكم واحتسابا طلب الأجر لا لأي قصد من المقاصد. كذلك من فضائل هذه الليلة أن الله عز وجل أنزل في فضلها سورة كاملة، هذه الليلة فيها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. هذه الليلة هذه السورة هي سورة القدر، ذكر الله عز وجل فيها هذه يعني هذه الفضائل مع عز وجل فيها فضائل هذه الليلة، كما أن الله عز وجل ذكر فضائل ليلة القدر في بداية سورة الدخان، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحري هذه الليلة، قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه. فالإنسان يحرص على أن يتحرى هذه الليلة. ورد كذلك في تحري هذه الليلة في تحريها في الأوتار، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. طيب كيف نفهم الوتر العشر الأواخر من رمضان؟ هل هي ليلة 21 23 وليلة 25 ولا ليلة 27 ولا ليلة 29؟ هذا فيه كلام لأهل العلم، وأكثر من تكلم في هذا العلم في هذا الأمر من أهل العلم ابن حجر في الفتح. فالتحري في الليالي، في ليالي الأوتار أم في ليالي الأوتار التي تبقى؟ يعني بمعنى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. هل المعنى أنها ليلة 21 ولا 23 ولا 25 ولا 27، أو كما ورد لسبع بقين أو لتسع بقين أو لخمس بقين أو لمثلا سبع بقين أو لتسع بقين؟ فإذا كان الشهر كاملا فلتسع بقين يعني ليلة 21، لكن إذا كان الشهر ناقصا فلتسع بقين يعني ستكون ليلة مثلا 22. زين، إذن هذه مسألة يتنبه الإنسان لها، وبناء على ذلك يحرص الإنسان على قيام العشر الأواخر كلها لكي لا تفوت هذه الفضائل العظيمة، لا تفوت هذه الفضائل العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على سبع البواقي. سبع البواقي يعني سبع بقين، لو كان الشهر ناقص زين، فالسبع البواقي ما معنى ذلك؟ يعني ليلة 27 ستوافق ليلة 22، واضح هذا الأمر؟ إذا هذا الأمر لابد أن يتنبه له الإنسان ويحرص على أنه يعني يقوم هذه العشر الأواخر كاملة. والصحيح أن هذه الليلة ليلة القدر ليست ثابتة، إنما تتنقل كل عام، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رآها في ليلة 21 قال رأيتني في صبيحتها أسجد بماء وطين. كانت ليلة 21 بينما قال عليه الصلاة والسلام ليلة القدر ليلة 27 وهكذا. فالذي يحرص الإنسان عليه أنه يقوم العشر الأواخر ويجتهد في العشر الأواخر. والله عز وجل أخفى تلك الليلة عن العباد رحمة بهم سبحانه وتعالى ليستكثر الإنسان من الخير. فإن الإنسان لو عرف أنها ليلة أدرك فضيلة 83 عام، لكن لو الإنسان اجتهد في هذه العشر الأواخر اجتهادا عظيما أدرك فضيلة 83 عام وأضاف إليها الخير العظيم من الصيام، من قراءة القرآن، من الاستغفار، من ذكر الله، من القيام إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة. طبعا ليلة القدر لها علامات، كثير من الناس يهتم بعلامات ليلة القدر. وردت فيها بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن غالبا علامات ليلة القدر تأتي بعد القيام أو أثناء القيام، فبعض الناس قد يفوت عليه هذا الأمر ولا يكون هم الإنسان يعني البحث عن العلامات، إنما يكون هم الإنسان أنه يقوم هذه الليلة مؤمنا مكتسبا. إذا قام هذه الليلة هذه الليالي العشر الأواخر مؤمنا مكتسبا فقد أدرك الليلة، عرف هذه علامات أو لم يعرفها، نال الفضل وحاز الأجر و يعني كتب له عظيم الأجر حتى ولو لم يعرف هذه العلامة. قد يكون بعض الناس ما يستطيع أن ينتظر حتى ترتفع الشمس ويعرف من الشمس، أو قد يحجبها عن غيب أو يحجبها عن قطر أو غير ذلك، فلا تهتم بهذه العلامات بقدر الاهتمام بالنية وإصلاح النية لله عز وجل والإخلاص في العمل والاحتفال للفوز بهذه يعني الفضائل. طبعا ورد في علامات ليلة القدر أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند خزيمة ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. ورد كذلك ليلة القدر ليلة بارجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم. ورد كذلك صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها حلت حتى ترتفع إلى غير ذلك من يعني العلامات. ماذا يفعل الإنسان في هذه الليلة العظيمة؟ أهم شيء أن يقوم القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أهم عمل في ليلة القدر القيام، حضور القلب، الدعاء كذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله رأيت إن وفقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. إذا يكثر الإنسان كذلك من قراءة القرآن والاستغفار والذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن قبل الله صيامه وقيامه وقراءته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدرك ليلة القدر ويفوز بعظيم الأجر، والله أعلى وأعلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم سلعكم الله في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان؟ هل ليلة العشرين أم ليلة الواحد والعشرين؟ ليلة الواحد والعشرين. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل تعد هذه العبارة من النذر؟ إن قال القائل إن حصل لي كذا فسأفعل كذا في رمضان إن شاء الله. هذا لو لم يقل إن شاء الله لكان نذرا معلقا، لكن لما قال إن شاء الله فهو ربط في المشيئة. فالذي يظهر أن يعني هذا الأمر لا يعتبر نذرا، لأنه ربط بالمشيئة، فربط هذا الأمر على مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في العشر الأواخر من رمضان يشهد الأئمة فيصلون في أول الليل وفي آخره، فهل من صلى معهم العشاء ثم اقتصر على بعض الركعات ولم يتمها مع الإمام ثم ذهب ثم رجع ليصلي في آخر الليل مع الإمام يكون قد أدرك أجر قيام الليلة؟ نسأل الله عز وجل له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام خلف إمامه كتبت له قيام الليل. فالإنسان إذا صلى وراء الإمام ثم انصرف، ثم لما عاد الإمام للصلاة عاد هذا الرجل وصلى معه، هذا ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام خلف إمامه كتب له قيام الليل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من أدعية مستحبة أخرى غير الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها ليحرص عليه المرء في العشر الأواخر من رمضان؟ اللي ورد هذا الحديث، ولكن الإنسان يدعو بجوامع الحديث، بجوامع الكلم وبجوامع الأدعية، وجوامع الأدعية كثيرة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جوامع كثيرة وهي يعني والحمد لله منتشرة ومكتوبة، يعني منها مثلا: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، منها: لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين، إلى غير ذلك. نعم. تمت الأسئلة شيخنا ولله الحمد. بقي سؤال أخير حفظكم الله ولدني الآن. نعم. يقول صاحبه: أحسن الله إليكم شيخنا، من كان لا يحفظ من القرآن إلا اليسير وأراد القيامة، فهل يجوز له القراءة من المصحف أثناء قيامه؟ هذا المسألة فيها خلاف بين العلماء، في بعض العلماء يعني يرى أن الإنسان لا يقرأ من المصحف إذا كان يصلي، سواء كان صلاة نافلة أو فريضة، ومن أهل العلم مثل الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين يرون أنه لا، أن الإنسان يقرأ من المصحف في الصلاة النافلة دون الفريضة، الصلاة النافلة دون الفريضة. نعم. تمت الأسئلة شيخنا ولله الحمد. بارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم. وإياكم حفظك الله، جزاكم الله خير الجزاء. آمين. وإياكم شيخنا، شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.